فاستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذه الصفحة التي قرأناها يعني ننبه على بعض الكلمات التي هي بحاجة إلى تنبيه. بل زعمتم ألن، انظروا في الآية 48 ألن، أرأيتم كلمة ألن؟ هذه كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ألف لام نون على نية الإدغام، هي أصلها أن لن، أن بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. انتبهتوا كيف؟ لكن كتبت ألن بنية الإدغام لأن النون الساكنة تدغم في اللام، فهذا دليل من الخط على أن دليل من خط المصحف أن النون الساكنة ماذا؟ تدغم في اللام بعدها ألن، ولا يقال أن لن، أن هكذا نون مظهرة لا يقال. انتبهتم؟ طبعا يا ويلتنا كلمتان، يا ويلتنا، لكن يا النداء يا في كل القرآن مكتوبة موصولة بالكلمة التي بعدها، ما في القرآن يا التي للنداء مفصولة، وإنما موصولة، يعني يا موسى يا نوح يا آدم يا عيسى يا أيها الذين آمنوا، كل يا في القرآن مكتوبة إيه؟ موصولة بالكلمة. فهنا يا ويلتنا مكتوبة بدون ألف طويلة، لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا زادوا ألف صغيرة. أرأيتم الألف الصغيرة؟ يسميها الخطاطون يسمونها الألف الخنجرية لأنها على شكل خنجر، الألف الخنجرية، زادوها حتى يعينوا قارئ القرآن على قراءته. يا ويلتنا، انظروا إلى ما بعد يا ويلتنا، مالي هذه، هذا أسلوب عربي في الخطاب، يقولون مالي فلان مالي زيد، يعني إيش قصته إيش موضوعه؟ تبهتوا كيف؟ لكن في القرآن كتبت مقطوعة اللام، جاءت مالي هذا الرسول يأكل الطعام، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ما لهذا الكتاب، كتبت مقطوعة هكذا كتبت، لا ندري لما ما الحكمة، هل يوقف عليها؟ لا يتعمد، لا يتعمد الوقف، يعني لا يتعمد الإنسان أن يقول مال لا، لكن إن انقطع نفسه هل له أن يقول مال؟ نعم له، وله أن يقول ما، لأن ما كلمة لوحدها، يا ويلتنا ما أو مال، وأعود فأقول لا يتعمد هذا، بس للعلم بالشيء لا يغادر، ووجدوا ما عملوا حاضر، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا فسجدوا لآدم فسجدوا. بعض العلماء نتكلم شوي نحو معلش، في علم النحو في اللغة العربية عندنا مبحث اسمه الاستثناء. ماذا اسمه؟ الاستثناء. مثلا أنتم هذا الفريق فريق النور، تغيب منكم واحد ما اسمه؟ حسن. مثلا نقول جاء فريق النور إلا حسن، انتبهتوا؟ فريق النور هذا يسمى مستثنى منه، حسن يسمى مستثنى، وإلا تسمى أداة الاستثناء. صار عندي ثلاثة أركان، مستثنى منه اللي هو فريق النور، أداة الاستثناء اللي هي إلا، حسن اللي هو مستثنى. شرط الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، انتبهتوا؟ أحيانا يستعمل يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيقولون عنه استثناء منقطع. استثناء شو؟ منقطع. يعني مثلا لو جئتم أنتم اليوم بدون المصاحف، فأقول أنا جاء فريق النور إلا مصاحفهم، طب هل المصاحف من جنسكم أنتم؟ أنتم بشر والمصاحف ورق، ف فهذا يسمى استثناء شو؟ منقطع. كذلك هنا وإذ قلنا للملائكة، الملائكة خلق من خلق الله خلقوا من نور، أمروا بالسجود لآدم عند خلقه سجود احترام وتقدير لا سجود عبادة، فسجود العبادة لا ينبغي إلا لله. فسجدوا ماشي إلى هنا ماشي. طيب ثم قال إلا إبليس كان من الجن. الله ما الملائكة إلا إبليس، إبليس ليس من جنس الملائكة. استثناء إيه؟ منقطع. عرفتوا ليش منقطع؟ لأنه إبليس من الجن، ربنا قال كان من الجن، لكن أمره الله بالسجود مع الملائكة، شمله الأمر. لذلك في آيات أخرى قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما قال إذ أمرت الملائكة، انتبهتوا؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فهو وجه إليه الأمر بإيه؟ بالسجود مع الملائكة وليس من جنسهم، وليس من جنسهم. واضح؟ لاحظت يا شيخنا أنك لما قلت فسجدوا إلا إبليس رجعت فسجدوا، هل أنا يعني لما أجي أكمل أقرأ إلا إبليس بدون فسجدوا؟ أكمل الوقف. أكمل أن تقول فسجدوا إلا إبليس، أكمل أكمل أي. انتبهت أيها الإخوة؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أمري شوفوا، إذن أمره الله بإيه؟ بالسجود. انتبهت؟ ما أشهدتهم، انظر إلى كلمة أشهدتهم هذه، اجتمع فيها دال وتاء، والدال ساكنة، والدال والتاء أيها الإخوة من المخرج نفسه، أدأت هذا يسميان حرفان متجانسان، حرفان متجانسة اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات. فالعرب كانوا إذا جاءت دال ساكنة بعدها تاء لم يظهروا التاء، أدغموها في التاء، يقولون أشهدتهم ولا يقولون أشهدتهم، لا يفعلون ذلك أبدا. تبهنا؟ فلذلك علماؤنا أعانونا على النطق الصحيح لهذه الكلمة. بماذا؟ لم يضعوا على الدال سكون ووضعوا على التاء شدة. هل رأيتم التاء كيف عليها شدة؟ الشدة علامة أن الحرف مضاعف. من أين جاءت المضاعفة؟ لأن الدال تحولت إلى تاء وأدغمت التاء في التاء فصار تاء تاء واحدة مشددة. ما أشهدت أشهدت، ولم يبقى للدال أثر في النطق. وضح أيها الإخوة؟ نعم. جعلنا بينهم موبقا، يعني بمعنى حاجزا وفاصلا. وراء المجرمون النار فظنوا، ظن أيها الإخوة وانتبهوا إلى هذا المبحث، ابني خليك معنا، ظن في اللغة العربية تأتي بمعنيين، أحيانا تأتي بمعنى تيقن، وأحيانا تأتي بمعنى يعني ليس الشك، أكثر من الشك بقليل، يعني رجحان ضعيف، رجحان ولكنه ايه ضعيف، هذا فظن بمعنى تيقن، مثل ماذا؟ اني ظننت اني ملاق حسابية. شو يعني اني ظننت؟ اني كنت متيقنا. انتبهتوا؟ هنا ايضا وراء المجرمون النار فظنوا انهم يعني تيقنوا انه ما في مفر، سيقعون في النار، فظنهم بمعنى ماذا؟ تيقن. بينما تأملوا قوله تعالى إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. شو يعني إن ظنوا إلا ظنا؟ يعني ضعيفا، في صفة محذوفة تقديرها ضعيفا، والدليل قوله وما نحن بمستيقنين. انتبهتوا؟ طيب كيف أعرف أنا لما يأتيني فعل ظن كيف أعرفه؟ هل هو للتحقيق أم للرجحان الضعيف؟ من السياق، من السياق يعرف. انتبهتم؟ هذه أهم الأشياء التي أحببت أن أنبه إليها في هذه الصفحة. وإذا جاءنا اتصال، من معنا؟ السيد ناجي من السودان، تفضل يا أخ ناجي. أخ ناجي تفضل. الظاهر قطع الاتصال. معنا عبد الرحمن من كندا، تفضل يا عبد الرحمن. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل. نعم من أول الصفحة. إيه نعم، المال والبنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ما شاء الله تبارك الله. تلاوتك ممتازة بكل ما تعني الكلمة. تحفظ القرآن يا أخ عبد الرحمن؟ أنا لا والله، في ندعونا إن شاء الله. والله لازم تحفظ يا عبد الرحمن، تلاوتك ممتازة، ما عندي أي ملاحظة على تلاوتك، منضبطة بالأحكام بالمخارج بالصفات بالوقف والابتداء بتوزيع الأزمنة. فيا ليتك تكمل حفظ القرآن. يعني كم سنة عمرك؟ بإذن الله 38 سيدي. طيب لسه معك مجال، يعني انت الان قاربت الاربعين. انتبه اغتنم ما بقي من عمرك واحفظ كتاب الله واجعل في صدرك نسخة منه اني لك من الناصحين. بالتوفيق. من معنا الاخت ام محمد من سوريا، تفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، تفضلي. واذ قلنا للملائكة اسجدوا، الآية 50 ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق. ففسق أم محمد. ففسق. نعم. ففسق. أيوة. ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الألف يا أم محمد، الألف الموقوف عليها لا تبالغي في تفخيمها، قولي بدلا عضدا أحدا دا، ولا تقولي أحدا عضدا، أنت تبالغين في الفتح أكثر من المطلوب. عضدا وبس، لا تزيدي على هذا الصوت. نعم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا حاضرا ولا يظلم ربك يا أحلام ووجدوا ما نعم. عملوا حاضرا رقق الراء قبلها مكسور ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بارك الله فيك ما شاء الله تلاوتك ممتازة الله يرضى عليك بالتوفيق إن شاء الله تعالى معنا أبو عبد الله من العراق تفضل يا أبا عبد الله تفضل يا أبو عبد من منتصف الصفحة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيت للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موافعوها ولم يجدوا عنها مصرفا بارك الله فيك يا أبا عبد الله ما شاء الله كافي حبيبي أبو عبد الله كان معنا من العراق وبدأت الأخت أحلام من الجزائر الصفحة برواية ورش وأكملها أخونا أبو عبد الله من العراق أيضا برواية ورش عن نافع لاحظنا بعض الاختلافات خاصة إذا كانت الراء مسبوقة بكسرة أو بياء ساكنة فإن ورشا يرققها لا يغادر بدل لا يغادر يقول لا يغادر براء مرققة صغيرة ولا كبيرة مرققة هكذا بارك الله فيكم أجمعين وتقرأ أنت الآن نفس الصفحة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لرب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. بارك الله فيك، أحسنت ما شاء الله. ورأى المجرمون أيها الإخوة، رأى آخرها ألف، لكن لما وصلناها مع كلمة المجرمون التقى ساكنان، الألف من رأى واللام من المجرمون، فسقطت الألف من رأى، نقول ورأى ال ننتقل من همزة رأى إلى اللام على طول. أين الألف؟ سقطت للتخلص من التقاء الساكنين. لكن لو وقفنا نقول ورأى، لو وقفنا ماذا نقول؟ وراء تعود الألف، لأن المبرر لحذفها ذهب، المبرر لإسقاطها ذهب، وهو الوصل والتقاء الساكنين. وضح؟ معنا اتصال من الأخ ناجي من السودان، تفضل يا ناجي. كيف شيخي، حياك الله، الله يكرمك يا شيخ، أهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك، الله يكرمك. يلا من أول الصفحة يا شيخ. المال والبنون. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رب أحدا. بارك الله فيك، ما شاء الله، جيدة تلاوتك، جيدة، الله يرضى عليك، وفقك الله لما يحب ويرضى. معنا السيد أحمد من السودان، تفضل يا أحمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم يا أحمد فدعوهم دعوهم نعم. يعني نادوهم دعوهم يعني صاروا نعم ينادونهم نعم. أما دعوهم ويوم يقول أنت قلت فدعوهم دعوهم نعم. يعني اتركوهم فهم؟ شوف الفرق بين دعوهم نعم. ودعوهم نعم. نعم نعم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا بارك الله فيك بارك الله فيك يا أخي أحمد من السودان تلاوتك جيدة ما شاء الله التوفيق أنا سعيد اليوم ما شاء الله التلاوات كلها جيدة سواء ممن معنا هنا في دار الرضوان مع برنامج مع القرآن أو من المتصلين من شتى بلاد العالم من كندا ومن السودان ومن البلاد الأخرى لله الحمد والمنة بهذه التلاوات العطيرة من أفواهكم بارك الله فيكم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع القرآن التي ننقلها من دار الرضوان ونبدأ غدا بإذن الله تعالى في الصفحة 300 الصفحة 300 غدا إن شاء الله تعالى وأنتم طيبون نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.